يقول في مولاه بغسل الرجلين كيف نضبطه لأن الشعر ممسوح لا ينشف. نقدر أنه لو كان غسل ذلك العضو مثل اليدين فإذا نشفت وتأخر يعيد. يقول ذكر مصنف المضمضة والاستنشاق في السنن ثم ذكرها في الأركان فكيف الجمع؟ هنا هنا هناك البداءة والمضمضة هو المبالغة وهنا لا ذكرها. يعني مثلا في الوجه هناك لو بدأ بالاستنشاق ثم مضمضة يصح لأن سنة البداءة، لكن هنا يجب أن يغسل الفم، يجب أن يغسل الفم، نعم يجب أن يستنشق ويتمضمض سواء رتب نظم استنشاق عن الوجه أم لا. يقول من لا يتمضمض ولا يستنشق إنه في مذهب في مذهبه أنه سنة، فما حكم ذلك؟ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، وفي صفة الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان رضي الله عنه مضمض واستنشق. يقول في الصيف ينشف العضو سريعا مقارنة بفصل الشتاء، فهل هنا لا ضابط لهذا الأمر؟ ينظر للشيء الذي يتأخر، الشتاء أبطأ في النشوف، والمراد التقدير، يعني حتى لو كان في هواء ينشف العضو سريعا، والمراد تقدير الأمر وليس بالدقيقة أو الثانية. قل هل يجزى الغسل المستحب عن الوضوء؟ الصحيح نعم يجزى سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. يقول في مسح الرأس هل يقول اليدين ويدبر بهما؟ يأتي إن شاء الله في صفة الوضوء. يقول لو زاد في مقدار الوضوء بحجة أن يطيل غرته فما الحكم؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد لا يزيد عن المرفقين. يقول من وضع على شعره شيء يمنع وصول الماء كالزيت هل يصح وضوء بمسح القليل من الرأس؟ إذا كان شيء له جرم مثل الحناء أو المناكير النساء أو البوية أو الغراء هذا يجب أن يزال إذا لم يكن فيه مشقة. أما إذا لم يكن له جرم، والمراد بالجرم لو حكه فظهر منه شيء مثل التراب هذا جرم يسمى، ومثل الزيت لو حكه ما يظهر جرم زيتي وإنما يظهر مثل الماء، فالزيت ما يمنع، وكذا الفازلين والكريم ما لا يمنع الوضوء وكذلك لا يمنع الغسل. خميس جمعة ما في درس إن شاء الله، السبت إن شاء الله السبت نبدأ في الورقات. يقول لما لم يذكر النية في فروض الوضوء؟ سيأتي إن شاء الله درس غدا درس القادم، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. يقول ما معنى حديث يمينك على ما يصدقك صاحبك؟ يعني لو تخاصمت أنت شخص وقلت له في قلم وقلت له أحلف أنك ما أخذت القلم، فذاك قال والله ما أخذت القلم، هو يقصد قلم آخر، فنقول هذا آثم لأنك يجب أن تحلف على ما طلب منك الشخص الذي أن تحلف. طيب يا مصعب، لماذا ساق المصنف رواية يجير المسلمين أدناهم؟ ها يعني صحيح يعني ذمة المسلمين يجير على المسلمين لو كان وضيعا يعني. طيب حديث علي ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، الفرق بينها وبين الرواية هذه نهايش؟ أيوة يجوز إعطاء الأمان بأي لفظ يجير أو ذمة، وقد أجرنا من أجرت يوم مهانة المرأة، ما هو الدليل على أنه أبسألك قبل بعد النهاية؟ لو رجل ضعيف فقير في آخر البلد قال أجرت زيدا لا تقتلوه، يصلح؟ يصلح. شو الدليل؟ أدناهم. شو الدليل؟ أقصاهم. أيوة أقصاهم وأبعدهم وأدناهم في الرتبة، يعني فقير أو غيره. أي أقصى واحد مسجد الأقصى لأنه بعيد، والأدنى الأقل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني رجل وضيع الأدنى. الحمد لله رب العالمين. المراجعة أهم لكم من الحفظ الجديد، هي اللي تثبت الحفظ وترسخ العلم، أما تحفظ ما تراجع يزول. لذلك اجلسوا، يعني بعض الناس يقوم إذا جت المراجعة، هذا غلط. المراجعة هي ترسخ الحفظ.